فهو على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ما فيه أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، فهما حقيقان بحفظهما بالاستقامة على الإسلام، فهما حقيقان بحفظهما على الإسلام والثبات عليه والبراءة من البدع والأهواء. فكمال التزين لله تزين العبد في قلبه وعمله بالتوحيد والاتباع، فكمال التزين لله تزين العبد في قلبه وعمله لله بالتوحيد والاتباع. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود على حوضه، وحرمانه من الورود على حوضه. ومن واقع البدع فهو حقيق بالحرمان، ومن واقع البدع فهو حقيق بالحرمان لما فيها من الإحداث، فأهل البدع كلهم مبدلون محدثون، فأهل البدع كلهم مبدلون محدثون. قاله ابن بطال في شرح البخاري. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا واللفظ لمسلم، متفق عليه أيضا واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها. فمن استقام على دين الإسلام ولم يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا فاتته الصحبة لم تفته الأخوة، والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. فمن أحدث وبدل منع الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم، والبدع من الإحداث والتبديل.